هؤلاء الدعاة لم يستنكروا بشريعة مثلا مستقل عما حدث في أفغانستان، ولم يدافع حتى عن الشيخ وعن منهجه وعن عقيدته، بينما نجد مثلا أن هناك أناس لمعوا كما إذا صح التعبير يعني شخصياتهم كمجددي وغيره من أئمة الضلال، ويحسبون العوام المسلمين بأن هذا على هدى. الأولى بهم كان أن يظهروا للناس أن هذا الرجل مثلا على معتقد سليم وأن ذاك الآخر على معتقد ضلال وغير ذلك من الأمور، كما أن وسعهم أن يتكلموا وأن يبينوا عن حسن الترابي وعن مجددي وغير ذلك من الأمور، كان بالإمكان أن يظهروا ولو شيئا بسيط عن جميل الرحمن رحمه الله تعالى. ولا شك أنه في حسب اعتقادي أنا الشخصي والمتواضع بأن هذا من أثار الحركية التي نحن بدينا فيها، وهذا الداء لا شك أنه فرض علينا نحن المسلمون بأن نستمع ولا يسمع لنا جوابا أو سؤالا. بارك الله فيكم. بالنسبة نعود إلى العلم وطلب العلم، لكن قبل نعم ما أظنك إلا أنت معي لأنه حينما يعرض مثل هذا السؤال الجواب سيكون طبعا من فعل هذا فلا يكون مصيبا، لكن أنت تدندل حول ما أنا أجهلهم، فلو أنك مثلا قدمت إلي انظر ما قالوا في هذه القضية وما قالوا في قضية أخرى، لأنه كما قيل وبضدها تتبنى أشياء. أما حينما تقول تكلموا في كذا وكذا بحماس وحرارة وإلى آخره، أما في مقتل جميل الرحمن ما تكلموا، من هؤلاء؟ أنا ما أدريهم، ولذلك ما يحسن إجابة عن هذا السؤال المجمل إلا بعد التفصيل والبيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.